فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.